بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوصف السابع من التاسع من أوصاف القرآن الكريم، وهو وصف العزة. والعزة كما ذكرنا هو الغلبة، المنع، الحصانة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الرفعة، الكرامة، كل هذه الخصائص موجودة في القرآن الكريم، بالإضافة إلى المجد، قاف القرآن المجيد. فالله تعالى وصف القرآن بهذه الأوصاف جميعا، وهي تعني أن الذي يتابع القرآن أو يتدبر القرآن أو يعيش مع القرآن سينال بركات هذه الأمور جميعا، سينال العزة، سينال الرفعة، سيصبح القرآن الكريم هو الحصن الذي يتحصن به، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك كما ذكر السيد حسين بن بدر الدين الحوثي، القرآن هو الذي يدافع عنا ولسنا نحن الذين ندافع عنه، هو السلاح الذي نستعمله. تعالى يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولذلك يرد على منطق الذين يتصورون أن الدين بحاجة إلى دفاعنا نحن، الدين هو الذي يدافع عنا، القرآن هو الذي يدافع عنا. يقول إنما فقط هو منطق تقول ندافع عن ديننا، قل هي عبارة ما ربما ما حصلت ولا مرة في القرآن. هل حصلت مرة في القرآن تدافعون عن دينكم؟ ما حصلت هذه. قال العنوان الذي قدمه القرآن قتال في سبيل الله، نصر لله، وليس دفاع عن دين الله. الدين ليس ضعيفا حتى ندافع عنه، وإنما نحن عندما نجاهد في سبيل الله لنصرة المستضعفين، لمواجهة المستكبرين. حتى كلمة نشر، بعض يقول نسير نشر الإسلام بالقتال، ليس كذلك. الإسلام لا ينشر بالسيف، الإسلام ينشر بالحكمة. ويقول كونوا أنصار لله، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أليست هذه درجة ثانية؟ يقول للمنافق أنت ما عندك تقاتل في سبيل الله، دافع عن بلادك، عن المدينة، ولهذا قال أو ادفعوا. عندما الله تعالى خاطب المنافقين خاطب بهذا أو ادفعوا، يعني الذين يهاجمونك. يعني كلمة ادفعوا هنا ليس المراد بها الدفاع عن الدين، وإنما لهذا الأمر. ثم تحدث عن دور الدين في التحقق بالقوة، فقال هنا يتحدث عن المسؤولية في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله، أنصارا لله. لم يأتي أبدا قال دافعوا عن ديني، ما قدم المسألة بهذه الصورة. نحن لسنا بحاجة إلى الدفاع عن الدين ولا الدفاع عن الله، بل الله تعالى هو الذي يدافع عنا، والدين هو الذي يدافع عنا. وهكذا ذكر في محل آخر قول الإمام القاسم، وضياؤه زاهر لا يطفأ، مشرق نوره بالهدى يتلألأ، كما قال سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن هنا أيضا عزة القرآن الكريم، القرآن هو النور، وبالتالي يستحيل أن يطفأ نور الله. هذا ليس نور شمعة أو نور شيء مصباح بحيث يمكن كسره أو إطفاؤه، يقول هذا نور الله يستحيل إطفاؤه. يقول لاحظ هذه الآية هي من الآيات التي تعطي المسلمين الأمل، الآية هذه من الآيات التي تعطي المسلمين أملا بأن هذا الدين هو بالشكل الذي يمكن أن يظهر على الأديان جميعا والثقافات كلها، لكل من يحمل ثقافة أو دين أو رؤية أو فكر، كل ذلك سيظهر. الله تعالى عبر عن الدين لأنه في الحقيقة عندما ننظر حتى الأفكار والمذاهب الوضعية هي أديان شركية، يعني وليس هم الآن نسميها مذاهب، المدرسة مثلا الوجودية إلى آخره، ولكن في الحقيقة دين، لأن الدين هو كل ما ينطلق من رؤية كونية وتنبني عليه قيم. عندما يقول الشخص فقط الكون مبني على الطبيعة، هو في الحقيقة يشرك، يعتبر أن الطبيعة هي الخالق، مثل ما يعتبر المشرك صنم معين هو الخالق مثلا. وبالتالي هؤلاء أيضا أديان، عندما قال يظهره على الدين كله تنطبق على الأديان بمفهومها المعروف، وتنطبق كذلك على المذاهب الفكرية، المدارس الفكرية، التيارات الفكرية، لأنها هي نفسها أديان، لأن كل ما بني على رؤية كونية معينة هو في الحقيقة دين. قال هو بالشكل الذي يمكن أن يظهر على الأديان والثقافات كلها، وأن من يحملون يكونون ظاهرين على كل من يحملون أي ثقافات. الشخص المؤمن يعني الذي يحمل القرآن الكريم هو الذي الله تعالى عندما قال يظهره على الدين كله طبعا هنا المراد يظهر الكتاب ويظهر الذين يظهرونه، يعني ينصر الذين ينصرونه، وبالتالي يصبح القرآن الكريم هو الذي له المنة على أتباعه، وليس الأتباع هم الذين يظهرون القرآن، وإنما هم تلاميذ القرآن، هم يحتمون بالقرآن، هم يعتزون بالقرآن، هم ينالون أمجادهم من خلال القرآن الكريم. لذلك المجد لا ينال من الآن في التاريخ، البعض يسمي الأمجاد التاريخي، ليس هذه الأمجاد، كل مجد لا يستند للقرآن الكريم ليس مجدا، كما أن كل حق لا يستند للقرآن الكريم ليس حقا، هو فقط صورة. الحق الحقيقي هو في القرآن، المجد الحقيقي في القرآن، العزة الحقيقية في القرآن. يقول سيد حسين: فهي تعطي أملا كبيرا جدا للمسلمين، وتنقض كل المقولات الأخرى أنه ما يمكن للحق أن ينتصر، تلك المقولات طبعا التي يشيعها المثبطون الذين لا يعرفون القرآن، يقولون بأن الحق لا يمكن أن ينتصر، ما يمكن للحق أن يظهر، هذه مفاهيم باطلة. الله تعالى يقول: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وطبعا هنا الكاره الكافرون تنطبق على أبي جهل وأبي لهب، وتنطبق على بوش، وتنطبق على أمريكا وعلى العالم أجمع، ولو كره الكافرون، الجاحدون في كل الأجيال. يقول: مع محاولاتهم لإطفاء نوره لا يستطيعون أبدا أن يطفئوا نوره. ثم علق على قول الإمام القاسم: فأبى الله سبحانه إلا تمامه فتم، وخاصم به من هدي لرشده من خلقه فخصم. يقول: من خاصم بالقرآن خصم، أي فلج وظفر، وقهر الطرف الآخر الذي يناوئه. ثم علق على قول الإمام القاسم: برهانه منير مضيء. وهكذا يعني في حجج القرآن الكريم تعطينا العزة ننتصر، يعني العزة بمعنى الانتصار والغلبة، ولا يمكن للباطل أن يقهرنا، خاصة عند التمسك أو عندما نتمسك بالقرآن الكريم. يقول السيد حسين: عندما تلاحظ هذا معناه، هذا من الإيجابيات التي تغطي كل مشاعر الضعف لدى الإنسان. نحن نقول أن الإنسان ما يأتي له مشاعر ضعف إلا ما عندما يرجع إلى نفسه هو، عندما ينظر الأشياء من نظرته هو كإنسان ضعيف. لذلك الله تعالى يقول: وخلق الإنسان ضعيفا، لكن عندما يستند إلى القرآن الكريم، لكن انظر نظرة القرآن، اعتبر نفسك بعد القرآن، تسلح بسلاح القرآن، تحصن بحسن القرآن. يقول: هنا ما تشعر بضعف على الإطلاق، لكن عندما ترجع إلى نفسك وتتعامل مع الآخرين مع نفسك، الله تعالى قال: وخلق الإنسان ضعيفا. ولذلك القرآن هو الحصن، وهو الذي يدافع عنا. ثم علق على قول الإمام القاسم: وخاصب به من هدي لرشده من خلقه فخصم، الذي يخاصم القرآن سيخصم غيره، سيغلب غيره. لكن يقول: لكن تخاصم بدونه ما يمكن، إذا كان تخاصم بنفسك هذا لا يمكن، تضعف أنت، يعني أن تكون ثقافتك ليس ثقافة ستضعف، لكن عندما تخاصم بالقرآن الكريم الله تعالى ينصرك. ثم ذكر الحاجة إلى الاستعانة به في كل مخاصمة. يقول طبعا مخاصمة عسكرية، مخاصمة في اللغة تشمل كل هذه المخاصمات. وقال: وهنا أيضا تخاصم به نفسك، أيضا عندما تحس بضعف ارجع إلى القرآن نفسه، وبالتالي القرآن الكريم هو الذي يعطيك القوة، هو الذي يعطيك المدد، هو الذي يوفر لك العزة، هو الذي يدلك على المخرج. ثم ذكر أن هذا هو منهج الصالحين من أهل بيت النبوة. يقول: كانت هذه من طرق أهل البيت الأولين في تعاملهم مع القرآن في المراحل التي تبدو فيها الآراء مضطربة في ذلك الحين، في العصر الأول وفي العصور التي تلته، عندما كانت آراء ودخلت تيارات ودخلت أفكار ودخل المدلسون ودخلت الأساطير في الدين، كان أهل بيت النبوة يرجعون للقرآن الكريم، وبالتالي احتموا به من كل، طبعا كما ذكرنا من مقولات الإمام القاسم وكيف كانوا يدعون إلى القرآن الكريم. قال: ووضع ضاغط جدا وأشياء من هذه، فتجد في الأخير مظاهر الضعف حتى على أقوياء من حولك في رؤاهم في آرائه. يعني المؤمن الذي تسلح بالقرآن لا ينبهر بغيره. الآن الذين ينبهرون بالحضارة الغربية والفلسفات الغربية وغيرها، هذا نتيجة عدم فهمه من القرآن، وإلا فلو عرفوا القرآن الكريم لعرفوا أن تلك الآراء لا تساوي شيء أمام القرآن، لا قيمة لها، بل يضحكون عليها، يسخرون منها، يرونها مثل ما كما يقال كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. عندما يرى الهر يحاول أن يصير أسدا هنا يضحك يسخر. هكذا الأمر بالنسبة لهؤلاء، لديهم رؤى هزيلة جدا. طبعا هؤلاء الجدد لا يختلفون عن القدامى فقط في طريقة التعبير، وإلا نفس الأخطاء الموجودة سابقا، نفس ما كان يردده أهل الجاهلية الأولى موجود لدى هذه الجاهلية. ثم ذكر دور القرآن الكريم في رفع المعنويات والتحقق بالعزة. قال في الحالة هذه يكون التوجه إلى الناس يعودون إلى القرآن تلاوة، ليس معنى المعنى أن يقرأوه بنية أن الله يعمل كذا، يقرأوه سيرفع معنوياتهم، يتأملونه، يستعيدونه، يتصفحون توجيهاته، ترتفع معنوياتهم، يهتدون، يقوون، يرون كل ذلك الذي قد أصبح يفرض عليهم وضعية من اضطراف الآراء ومواقف الضعف ورؤى ضعف يراها كلها تتبخر. يعني كل الذين يريدون أن يفرضوا آراءهم على المؤمن الذي يقرأ القرآن يراها كلها تتبخر. قل جاء الحق وزهق الباطل، القرآن حق، وبالتالي كلما اقترب منه الباطل كلما تبخر وكلما ضعف وكلما وهن. ثم ضرب المثال على ذلك بما ورد في كتب التاريخ، فقال عندما ترى في التراجم يقول لك مثلا كان أهل البيت وأتباعهم في حركة من الحركات كانوا في الليل يقرؤون القرآن، أليس في اليوم الثاني يكونون مقاتلين مستبسلين؟ القرآن يعطيهم القوة المعنوية، يعطيهم الشجاعة، يعطيهم القدرة على المواجهة. وطبعا أي شخص يقرأ القرآن مثلا يقاتل في ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين، مثلا هذه الآية الكريمة، فيشعر الشخص بشيء بشوق كبير فيقدم، لأنه لا يبالي أن يقتل في سبيل الله. وهكذا عندما يقرأ القرآن ويرى كل شيء، كل ما فيه طبعا، يعني كل ما في القرآن الكريم دليل على يعطي الإنسان هذه العزة، عندما يعلم ويعرف الله، عندما يعلم الحضور الإلهي، عندما يعلم الوعد بالنصر الإلهي، كل ذلك يحركه لهذا الأمر. وبالتالي هذه كلها شواهد واقعية في التاريخ على هذا الأمر. ثم تحدث عن المعنويات في كل أنواع الحروب، القرآن الكريم أن يعطينا هذه المعنويات ونحن نحتاجها في كل شيء، يعني حتى عندما نمارس حياتنا السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية. الذين يغلبون هم الذين يستسلمون لغيرهم، يعني عندما يكون مثلا الحاكم قوي أو الوزير قوي أو القائد قوي لن يستطيع الآخرون التأثير فيه، لكن عندما يكون ضعيف ليس لديه معنويات ليس لديه روح عقدية هنا يفشل وينهزم. ولهذا الجيوش عندما تكون لديها عقيدة الله تعالى عقيدة هذه الجيوش تنتصر حتى لو كانت عقيدة باطلة مقارنة بالذين ليس لهم عقيدة. تحدث مثال عن ذلك بمدد الله لإعزاز أوليائه المرتبطين بكتابه في القضية الصراع الموجود. الله تعالى يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال تحدث عن نظير لهذا في أول ما بدأ الإسلام في قول الله تعالى ألف لام ميم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يقول تجد أن الصراع الذي قام بين الفرس والروم كان بالشكل الذي يخدم حركة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى ذلك الصراع خارجي ولكن كان له تأثير داخلي في بلاد في المسلمين، مثل ما الآن مثلا ما يجري في العالم من أحداث كله في صالح الإسلام. ما يحصل من صراع مثلا بين روسيا وأمريكا مثلا أو بين الصين وأمريكا أو ما بين روسيا والغرب وأوروبا، كل هذه الأمور لها دور كبير. عندما تتعدد الأقطاب تخف الوطأة على المسلمين، هذه كلها لها دور في خدمة المسلمين. وبالتالي الأحداث العالمية الله تعالى يهيئ بها. ذكر سيد حسين في هذه الآية الكريمة ذلك الأمر، يعني كيف في البداية انتصر الفرس ثم بعد ذلك انتصر الروم. قال لأن الروم كانت لهم ديانة، لو انتصر الروم في ذلك الحين لواجهوا المسلمين. لا، الله تعالى في ذلك الحين ترك الفرس، الفرس يعني الفرصة لينتصروا، لأن الفرس لا يهمهم الدين، تهمهم فقط الدولة. وبالتالي في ذلك في تلك الفترة غلب الفرس حتى لا يوجهوا حروبهم للدين، لأنهم لا يهتمون بالدين، بخلاف ما لو كان الأمر مرتبط بروما. روما كانت تفرض الدين، كانت تفرض المسيحية، كانت لديها أشياء كثيرة ترتبط بهذا الجانب، سنتحدث عنها في الدرس القادم وفي الحلقة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.